حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. عابر سبيل وبرغم مشوار الطويل حد ما يحين الأجل صابر وما بيعرفش كلمة مستحيل عابر سبيل وبرغم مشواره الطويل عايش عشان يدي الأمل والحد ما يحين الأجل صابر وما بيعرفش مستحيل مآمن ان ترتيب القدر احلى وان الكنز في الرحلة وما فيش ولا حاجة مستاهلة زعل وعتاب مآمن ان كل الناس يدوب اسباب يروح باب صالح نفسه ومسامح ومش كذاب شاف كتير عاش في حكايات وسمع حكم عايش في زحمة من النعم وكل حاجة شايفها بالنسبة له خير عابر سبيل لف في حياته وشاف كتير عاش في حكايات سمع حكم عايش في زحمة من النعم كل حاجة شايفة بالنسبة له خير مآمن ان ترتيب القدر احلى وان الكنز في الرحلة وما فيش ولا حاجة مستاهلة زعل وعتاب مآمن ان كل الناس يدوب اسباب يروح باب تتفتح ابواب مصالح نفسه ومسامح ومش كذاب حصرياً على موقع DJ كيمو.com